استنى عندك انت وهو. ييه خلصنا من الاولانيه ادينا اتمسكنا. خليك مكمل زي ما انت ما تردش عليه. طب ما نقتله ونجري وخلاص. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ انت وهو انا بكلمكم. ايوه يا فندم اومر. نعم اخويا. احنا يا فندم السباكين اللي جايين نصلح الكهرباء عشان شامين ريحه غاز هنا. يا فندم هو قصده يقول يعني ان احنا جايين عشان الانيميشن، احنا بتاع فقره المنوعات. بالظبط كده يا فندم، احنا اللي بعد برنامج خلف الاسوار على طول يعني. يعني انتوا بتوع الانيميشن. بالظبط يا فندم. وترى هتقدموا لنا ايه النهارده؟ مش لما تقدموا لنا انتوا اي حاجه الاول يا فندم؟ معقوله احنا على لحم بطننا من الصبح يعني؟ اسكت الله يحرقك. يا فندم احنا فنانين متنوعين، شوف انت عايز ايه واحنا هنعمله. طب هل حلو او بصوا يا جماعه، انا عايز حاجه كده اللي هو يعني عارف ايه، اين تذهب هذا المساء؟ لسه ما حددتش والله، بس لما اعرف هقول لحضرتك اكيد. وبعدين انت مالك، هنروح فين بالليل؟ يا عم سيبك منه يا فندم، بس انا ترجمت. انت عايز ايه؟ خلاص انت ترجمت ايه؟ ما هو بيتكلم عربي عادي. مش عارف يعني ايه ترجمت وعامل لي فيها سفاح. اسكت انت خالص بقى وسيبنا اتصرف. ممكن تستنى يا اكس يا حبيبي لحد ما اخلص مع عمو؟ ها يلا روح العب قمار لحد ما اجي لك. يلا اتفضل. يلا يروح فين؟ انتوا لازم تحضروا نفسكم كويس للعرض بتاع النهارده. خلاص يا فندم اتفضل انت واحنا هنحضر نفسنا. بقول لكم ايه يا جماعه، النزيل اللي هتقدموا له العرض النهارده ده هو عالم هند معروف وحصل على جائزه نوبل، وطبعا من اهم النزلاء اللي جم الفندق على مر التاريخ، عشان كده لازم اتابع كل حاجه بنفسي. ليه انت مين حضرتك يعني؟ استاذ عبد الرحمن ابو زهره او حاجه؟ لا يا خفيف، انا المنظم بتاع العرض يا اخويا. يعني احنا كل ده واقفين بنتكلم مع منظف؟ طب غور بقى من هنا بدل ما امسح بيك السيراميك. منظف ايه؟ بقول لك منظم يعني اورجنايزرز. منظم يعني اورجنايزر؟ هو انت اللي عينك هنا الاتش ار ولا موظف الامن اللي بره؟ لا يا اخويا، اللي عيني هنا الاتش ار. وانجزوا بدل ما تردكم، في ناس كتير قوي يتمنوا يكونوا مكان كل لادي. طب انت عايزنا نعمل لك ايه دلوقتي؟ انا عايزكم تعملوا لي فقرات متنوعه، ايش غنى على تمثيل على تقليد فنانين على سحر حاجات كده يعني. حلو موضوع السحر ده، وانا بعرف اقلد فنانين على فكره. يلا وروني. ابتدي انت الاول يا مليجي. ما تبتدي انت. طيب معلش، اصل السحر محتاج تحضير ارواح وحاجات ما بتجيش بالسهل كده. ماشي انا عموما انا جاهز يا فندم. يعني يلا استاذ مليجي اتفضل. قول لي يا عصام، ايه الفرق بين البيض الاومليت والبيض العيون غير الفرق اللي كل الناس عارفاه؟ وايه لازمتها الدخله دي ارفعها يا تسوقي؟ انا هاجي في دخله برضو. يا حبيب ماما، انا جاي في تاكسي عادي وهيحاسب عليه ابوك محمد الفرخه. يا محمد يا فرخه، محمد يا فرخه، يا محمد يا فرخه، مش قلتلك اللي اوله بيض اخره بيض برضو؟ انت كده قلت مين بقى؟ ده تقريبا بيومي فؤاد، هو اللي دايما يقول كلام مش فاهمه كده. يا جماعه ده محمد رمضان. محمد رمضان؟ لا ده بيومي فؤاد وعامل فيها محمد رمضان. وبعدين ده هندي، هيعرف بيومي فؤاد منين؟ مش راح جعيم في الهند يا اكس؟ في ايه؟ ما تفوق. ماشي يعدي. يعدي ازاي يعني؟ انت عبيط حضرتك، اللي عمله ده ما ينفعش نفرجه لكلاب بلدي اصلا. انا اللي اقول ايه اللي ينفع واقول ما ينفعش؟ لا انت اكيد منظف فعلا على فكره وانت مش فاهم. لا ده انت شخص منفسن جدا على فكره. حضرتك هو ابيض فاصفر كده من بره فعلا، بس من جوه بعيد عنك اسود. ما اعرفش حضرتك، هو عمره ما قلع قدامي قبل كده. طب الله خارنا السحر اخويا. اوكي ممكن تجيب لي كوتشينه؟ كوتشينه ليه؟ هتعمل ايه بالكوتشينه؟ هاخدها معايا وانا رايح المعموره. ممكن تجيب لي كوتشينه وتخلص؟ حاضر يا اخويا ما تزعلش، خد الكوتشينه. ايه ده سبحان الله، اسالك على الكوتشينه واحنا واقفين في اللوبي بتاع الفندق تطلع معاك فعلا واحده؟ شيء عجيب. الناس لسه جم المعموره يا خفي. ينعل ابو رخامتك. بصراحه حضرتك رخم فعلا يعني، مش هقدر ادافع عنك يا كابتن. طيب اخويا ادي خدت الكوتشينه، ورينا بقى السحر يا عم الساحر. اوكي طيب زي ما انت شايف كده حضرتك، دي ايه؟ دي كوتشينه. شايف حضرتك الصراحه احنا لا يمكن نكذب ابدا، الكوتشينه قلنا عليها كوتشينه، احنا نعمل سحر لكن الامانه اهم حاجه في شغلنا. دلوقتي مليجي هيختار ورقه من وسط كل الورق. اختار الورقه دي. وريهاني كده. تمام، يا ترى بقى الورقه اللي اختارها مليجي كانت ايه؟ الايس الكارو. انت هتستهبل يا اكس، ما انت شفت الورقه يا ابني اما انا اخترتها. يا ابني ما هو السحر في اني سيطرت عليك وخليتك توريني الورقه. يا ابني اللعيبه حلوه طبعا حلوه. امال انت فاكر ايه؟ هايل يا جماعه، هايل يا جماعه، هايل. يلا جهزوا عشان ميعاد العرض قرب. بس والله برافو عليكم. لا هو بتاع الامن فعلا اللي عينه. ها يا حماده، مش ناوي تريح نفسك بقى وتريحنا؟ قولي لي اعمل لك ايه عشان ترتاحي؟ ما تعملش حاجه. اي ارحموني يا جدعان، انتوا ايه ما بتدفعوش فواتير الكهرباء ولا فواتير الغاز ولا فواتير الموبايل؟ احنا خطر قوي. يلا باين عليك يا معلمه. دي شتيمه دي ولا ايه؟ ما اعرفش بس هكهربوا احتياطي. يا سلوى أولادك يرجعوا مصر ويفضلوا مصريين مسلمين. بيقول إيه ده؟ مش عارف. اسمعني يا حمادة، محصلين الكهرباء عندنا في أمريكا قدروا يطوروا أجهزة التعذيب بحيث إنها تخش على خلايا المخ على طول. طبعاً ده كلام فارغ، أنا بحاول أخوفك بس. أنت عارف إني مش بخاف منك أو من الموت، أنا بس خرمان على سجارة. ولع يا حمادة. أديك ولعت السيجارة، وإحنا مشكورين، عملنا لك كل اللي أنت عايزه. خلي بالك احنا مش بالسهولة دي ولا الطيبة دي ابدا. ارحموني يا جدعان، انا مش قادر استحمل. ما تسترجل شوية، دي مدام نادية الجندي خلصوا عليها كارتين كهرباء وما اعترفتش. ده انت طلعت فيستك فعلا يا حمادة. بقولك يا جوليانو، اقتلوا خلاص، هنعمل ايه بقى يا جدعان؟ انتوا خربانين ولا ايه؟ وانا عملت لكم ايه عشان تقتلوني؟ ايوه صحيح يا ريسه، هو عمل ايه؟ مش عاوز يعترف. يا جدعان قولوا لي انتوا عايزين اعترف بايه وانا اعترف. ايه ده، هو احنا كل ده لسه ما قلناهوش؟ بصراحه لا. شفتوا بقى يا اصحابي؟ سكوزا احنا متاسفين يا حماده، بس احنا كنا عايزين نعرف مكان ميليجي واكس. يا عم انت، هو انا لسه قلت حاجة؟ هتقول ولا بس يا جوليانو؟ بطل هبل. امرك يا ريسة. سيبه يقول. ها يا حمادة، ميليجي واكس فين؟ والله ما اعرف. خلاص فكوا يا جوليانو. افكوا ايه يا ريسة، انت بتحذري؟ انت ترش، ما بيقولك ما بيعرفش، وحلف بالله يا ريسة ده تاجر مخدرات. يعني احنا لدكاترة جامعة يعني؟ بقولك فكوا سيبه يمشي. روح يا سينيوريتا، ربنا يعلي ما يتبك يا ست فونتينا وتاخدك. يعني دكتور اخي تباتشان، ياه كان نفسي اقابل حضرتك من زمان. شكرا اهي، انا من اشد المعجبين بشغلك يا دكتور، ممكن اتصور معك بس بعد اذنك؟ طبعا اهي حبيبي. طب ممكن تقولي بحبك يا مليجي؟ بحبك يا مليجي هي. لا ممكن في الفيديو، والنبي في الفيديو حبيبي هي. اخلص ما عنديش وقت. ده مش هندي حضرتك، ده عبري. لا وعبري قالش كمان بتاع مسلسلات. اوه انا بحب الافلام المصرية وبتفرج عليها، الراجل الذي فقد عقله والراجل الذي فقد ظله. هو حضرتك بتراقبهم ولا ايه؟ يعني يا دكتور سايب بوليوود وقاعد بتتفرج على الرجالة اللي بتفقد اشياء هنا في مصر، معقولة؟ يا مليجي احنا الدنيا عندنا في الهند مؤفورة خالصة. والراجل اللي فقد ظله ده تمام؟ معدي معاك يعني؟ انتوا الشرير عندكو بيموت البطل في الحلقة الأخيرة هي، احنا البطل عندنا بيموت في الحلقة الأولى وبيصحى من الموت يموت الشرير في الحلقة الأخيرة هي. لا انت غلطان يا دكتور، معلش، انتوا البطل عندكو بيموت في الحلقة الأولى والتانية والتالتة. ده أنا شفت مسلسل البطل خد طلقة في صدره في أول حلقة وفضل عايش بيها لحد آخر حلقة خالص، مراحش مستشفى غير في الحلقة الأخيرة. طب وإيه اللي حصل في الأخير إيه؟ راح المستشفى يشيل الطلقة، مسك الطلقة في إيده وفضل يبصلها قوي ويشبع عليها، وفي الآخر طلعت الطلقة دي مش هتصدق مين؟ أمه. دمك خفيف هي. يلا فين العرض اللي انتوا هتعملوه؟ انا نفسي اتفرج على تقليد الفنانين. بصراحة دكتور انا مش لاقي، يعني مش ممثل ولا حاجة، يعني انا دكتور مليجي عالم ومخترع، وكان نفسي والله العظيم اشوفك واسلم عليك، فعملت نفسي ممثل عشان اعرف ادخل الفندق واشوفك، واكس ابن خالتي هو اللي ساعدني عشان ادخل، وهو كان معايا، بس انا بصراحة مش عارف هو راح فين. أنا تأثرت قوي يا مليجي هي. ربنا خليك يا دكتور، أنا يعني مش وقت عواطف خالص، بس أنا كنت عايز أخد يعني رأيك في اختراع. أنا طبعا يا مليجي هي، قول. أنا كده كده بحب أشجع الشباب اللي زيك وبحب هي. مش وقت فشخرة والنبي خالص يا دكتور لو سمحت. طب يلا قولي مستني إيه. بص يا دكتور، مع احترامي بقى لاختراعك، أنا أحكي لك عن أهم اختراع حصل في الألفية الأولى والتانية والتالتة كمان. الخزنة قال ما يعرفش ان اكس ما توقفش قدامه خزنة البنك الدولي. ايه ده، حاطط سندوتش همبرجر في الخزنة؟ ده برجر ببيض النعام ده ولا ايه؟ اهي الفلاشة اهي. اثبت مكانك يا حرامي يا لص. حرامي ولص كلمتين بيحملوا نفس المعنى، وده معناه انك طيب ومش هتعمل الغلط. طيب. انت شكلك ما تعرفش انا مين. انت مين؟ انا كابور، الحارس الأمين للدكتور أخي تباتشان اللي انت جاي عشان تسرقه يا مخادع يا ملاوع. برضو مخادع وملاوع كلمتين بيحملوا نفس المعنى، وده معناه انك شاعر وحساس ومش هتعمل الغلط. ده هتشوف الغلط كله دلوقتي، كابور هيديك درس عمرك ما هتنساه. بص يا كابور، انت فهمت الموضوع غلط، الدكتور كان شايل سندوتش همبرجر في الخزنة وقال لي اجي اجيبهوله. انت كاذب وغشاش. يا استاذ كابور انا سمعت كاذب، مش محتاج تقول الكلمة التانية بقى خلاص. طب تولع الفلاشة بقى، انا عايز اعرف ايه السبب في الايكو اللي عندك ده. لما كنت بكلم ابويا زمان ما كانش بيفهمني من اول كلمة. ليه، هو ابوك ارجنتيني مش هندي زيكو؟ لا هندي عادي بس عبيد شوية. بص يا كابور يا صاحبي، انا مش هخبي عليك، انا فعلا سرقت الخزنة. تعجبني صراحتك، وعشان صراحتك دي انا كمان مش هكدب عليك، انت مش هتخرج من هنا سليم. انا اصلا حابب القعده هنا قوي، ده الحمام هنا في السويت انضف من الملجأ النووي بتاع مليجي، ده انا ممكن اخد تان فيه. مش هتلحق عشان انت هتموت دلوقتي. مش هينفع معلش، بص العصفوره. فين؟ هندي هندي يعني. سلام يا اهبل. يلا مليجي هوبا بسرعه، امسك حرامي. فيها اكس مالك؟ هوبا بسرعه يا غبي. يا ريت تسامحنا دكتور اخي دبتشان لو الوطي ده صدر منه اي حاجه. هوبا